بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوس الندبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في أحكام الإمامة وما يتعلق بها من أحوال وتفصيلات، فالمؤلف رحمه الله كما في المجلس السابق ذكر من لا تصح الصلاة خلفه، أي من لا تصح إمامته بمن خلفه، بمعنى أن الصلاة باطلة لو صلى خلفه من صلى من المأمومين فصلاتهم باطلة. فوقفنا عند قوله وأخرس، والأخرس كما قلنا هو العاجز عن الكلام الذي لا يستطيع الكلام، فهذا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا يستطيع أن يكبر ولا يسمع الناس أو لا يعلم الناس عن ركوعه وسجوده، فهذا بسبب خرسه عاجز عن الكلام. فمثل هذا المذهب كما ذكرنا في المجلس السابق في آخر الدرس أنه لا تصح إمامته، لا لمن هم على خلافه أو على ضده، ولا أيضا بمن هم مثله، ولا أيضا بمن هم مثله. هذا هو المذهب، أن الأخرس لا تصح إمامته مطلقا، لا بمن هم ضده ولا بمن هم مثله، لأنه عاجز عن تبليغ الصلاة وعن الإتيان بركنها أو بركن من أركانها، وأيضا لأن صلاته ناقصة عن غيره، فهي وإن صحت لنفسه للعذر، لأنه لا ليس هناك يعني قدرة له، فيحاسبه الله عز وجل على حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لغيره ليس هناك ما يبرر أن يأتموا به، ليس هناك عذر أن يأتموا به. فلذلك المذهب يرون أن إمامته لا تصح مطلقا ولا حتى بمثله، ولكن إمامته بمثله محل خلاف حتى في المذهب، ولذلك أشار إليها في الروض ولو بمثله، إشارة إلى الخلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إمامته بمثله، لأن النقص حاصل منهم جميعا، فيصح أن يصلي بمثله. وقاسوه على الأمي، قاسوه على الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، فالمذهب يرون أن الأمي يصح أن يصلي بمثله كما سيأتي معنا، فقالوا الأخرس كالأمي يصح أن يصلي بمثله. هذا يعني قول آخر في المذهب، قول آخر وله وجه، هذا القول له وجه، لكن المذهب لا يرون صحة إمامة الأخرس مطلقة، ولذلك قال ولا وأخرس عطفا على قولي ولا تصح إمامة أو ولا تصح خلف فاسق إلى آخره، قال وأخرس أي مطلقا، سواء كان بضده يعني أن يأتم من هم ضده به، أو أن يأتم من هم مثله به. ولكن القول الآخر في المذهب أنه يصح قياسا على الأمي، قياسا على الأمي، وهذا له وجه، وهو لعله أقرب، لأنه إذا كانوا مثله فالنقص حاصل على الجميع، وأيضا عدم صحة إمامته سيؤدي إلى ترك الجماعة، يصلون فرادى، فكونهم يصلون فرادى أو كونهم يصلون جماعة ولو بشيء من النقص خير من أن يصلوا فرادى، لأن حالتهم واحدة، حالتهم واحدة. ومسألة سماع التكبير والعلم به هذا يكون أو يتحقق، يمكن أن يتحقق بالنظر ويمكن أن يتحقق باللمس، بحيث مثلا إذا قام من السجود يلمس من خلفه مثلا فيقومون ويعني يعلمون ذلك باللمس، يمكن هذا. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود. إذا كان الإمام عاجز عن بعض أركان الصلاة كالركوع أو السجود أو القيام أو القعود، فإن هذا لا تصح إمامته في المذهب إلا بمثله، لا تصح إمامته إلا بمثله. العاجز عن شيء من أركان الصلاة وكذا شروطها لا تصح إلا بمثله، لا تصح إلا بمثله. فإذا كان الإمام عاجزا عن الركوع أو السجود فلا تصح أن يصلي بمن هو قادر على الركوع والسجود، لأن صلاته هنا أنقص من صلاة من خلفه، فيها نقص. فإذا كان معذورا فغيره ليس معذور، فالواجب أن يصلي من هو تام الصلاة. ولأنهم إن صلوا على خلافه خالفوا إمامهم، إن قاموا وركعوا وسجدوا خالفوا إمامهم، فلذلك المذهب يرون أنه لا تصح صلاة العاجز عن الركوع والسجود إلا بمثله، إلا بمثله. يعني إذا كان يصلي بآخرين عاجزين عن الركوع أو عاجزين عن السجود مثله أو عاجزين عن القعود مثله، فيصلون جميعا إيماء لأنهم كلهم عجزة، كلهم عجزة عن مثل هذه الأركان. أيضا هذه المسألة فيها قول آخر في المذهب، وهي صحة الصلاة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطلقه في الأركان والشروط، أن من كان عاجزا عن شيء من الأركان والسجود من كان عاجزا عن شيء من الأركان والشروط فإنه يصح أن يصلي بمثله وبضده، بمثله وبضده، لأنه صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره، فتصح صلاته لغيره. لكن هذا خلاف المذهب، المذهب يرون خلاف ذلك. طيب، قال: أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. الاستثناء هنا خاص بالقيام فقط، بالقيام فقط. وأما العجز عن الركوع والسجود والقعود فهذا لا يصح أن يفعله ولو كان إمام الحي، ولو كان إمام الحي، واضح؟ فإذا العاجز عن الركوع والسجود والقعود هذا لا تصح إمامته سواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان يرجى زوال علته أو لا يرجى. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب للتعليل الذي ذكرناه سابقا. أما القيام خاصة فهذا هو الذي استثنوا منه إيش؟ إمام الحي. إذا كان عاجزا الإمام عن القيام خاصة دون الركوع والسجود والقعود فيصح هذا على المذهب وعليه أكثر الأصحاب، يصح في إمام الحي الذي تزول أو الذي يرجى زوال علته، يعني ليست علته دائمة، ليست علته دائمة. فالمذهب يرون أن الإمام تصح الصلاة خلفه إذا كان عاجزا عن القيام بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون إمام الحي، الإمام الراتب، وليس إماما عابرا أو غيره ممن يعني ليس هو إمام راتب لهذا المسجد. والشرط الثاني أن تكون علته يرجى زوالها، ليست دائمة. قالوا لئلا يفضي ذلك إلى ترك القيام مطلقا دائما، لأنهم سيصلون جلوسا معه، فإذا كانت علته دائمة فسيضطر ذلك أو سيكون ذلك دائما يتركون القيام، بينما إذا كانت علته مؤقتة فترك القيام سيكون مؤقتا، ترك القيام سيكون مؤقتا. ودليلهم على ذلك، يعني على أن هذا مختص منه إمام الحي الراتب إذا كانت علته يرجى زوالها، الحديث الذي ورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالسا وأشار إليهم أن يصلوا جلوسا، بل قال أيضا الحديث الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا دليل على أن الإمام إذا صلى جالسا يصلي معه من خلفه جلوسا وتصح إمامته، لأنه عاجز عن القيام تصح إمامته. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب، هو الإمام الراتب، وعلته مما يرجى زواله، ليست علة دائمة كالمشلول القدمين أو المقطوع القدمين أو ما أشبه ذلك ممن هو عاجز تماما عن القيام، وإنما علة طارئة يمكن أن تزول. فذلك وضعوا هذين الشرطين، أن يكون إمام الحي أو الإمام الراتب، وأن يكون ممن تزول أو يرجى زوال علته. واضح؟ طيب، قال إلا إمام الحي، قلنا الاستثناء هذا من القيام خاصة فقط، أما ما قبل القيام فهذا عام يشمل إمام الحي وغيره لا تصح إمامته. قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يصلون أي المأمومون يصلون خلف إمامهم هذا الذي عجز عن القيام، يصلون خلفه جلوسا ندبا، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وعليه الأكثر من الأصحاب، وعليه الأكثر من الأصحاب. وهناك روايات في المذهب، هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنهم يصلون قياما ولا يصلون جلوسا، وهناك رواية أخرى أنهم يصلون جلوسا وجوبا لا ندبا، يصلون جلوسا وجوبا لا ندبا. وسبب الخلاف في هذه الروايات أن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع تعارف، فبعض أهل العلم ذهب إلى القول بالنسخ، وبعض أهل العلم ذهب إلى القول بالجمع بين الأدلة، وروايات الإمام أحمد تدور حول هذه الأقوال المأثورة عن أهل العلم في هذه المسألة. فالقول بأنه ندب، يصلون جلوسا خلفه ندبا، محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا خلفه قياما ثم أمرهم بالجلوس، لم يأمرهم بالإعادة مع أنهم صلوا قياما، هذا يدل على أنه ليس واجبا وإنما هو محمول على الندب. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام صلى بهم جالسا وهم قياما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم، لما صلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فصلى بهم جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، فقالوا هذا يدل على الجواز أيضا وأنه محمول على الندب وليس على الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قائما فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، قالوا هذا الأمر محمول على الندب لأجل هذه الأدلة، لأجل هذه الأدلة. الأول أنه لم يأمرهم كما جاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن سلم شكى فجاءه أصحابه يعودون فصلى بهم، فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فهنا لم يأمرهم بالإعادة، فدل على أن القيام أو الجلوس ليس واجبا وإنما هو محمول عن الندب. وأيضا حديث قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أيضا تدل على قالوا على الندب. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب أن صلاة الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا إيش ندبا أي استحبابا ليس على الوجوب، واضح؟ بسبب اختلاف الروايات. الرواية الأخرى قالوا إنه ليس على الندب وإنما على الوجوب، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذه محمولة على حديث جاء في حديث جابر عند مسلم أنه لما صلوا خلفه قياما أمرهم بالجلوس، قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ثم قال في أول الحديث إن كدتم لتفعلون كما تفعل فارس والروم مع أئمتهم يقومون على أئمتهم. وهذا يعني قالوا إنه أمرهم هنا نهي عن التشبه والتشبه محرم، فحملوا هذه الرواية على هذا الحديث. والقول الآخر أو الرواية الأخرى أنه يصلون قياما ولا يصلون جلوسا بناء على ما جاء في حديث قصة مرضه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، على من قال بأن هذه القصة ناسخة لما قبلها، فتحمل هذه الرواية على اعتبار أن القصة ناسخة لما قبلها. فإذن عندنا الآن أحاديث وردت، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيته فصلوا جلوسا ثم أمرهم أن يجلسوا، صلوا قياما فأمرهم أن يجلسوا، واضح؟ فهذه في الصحيحين حديث عائشة، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في آخره فإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون. وعندنا حديث عائشة أيضا في الصحيح لما في قصة آخر مرضه صلى الله عليه وسلم أو في آخر حياته لما خرج إلى الناس وهم يصلون فصلى بهم جالسا وهم قيام، وحديث جابر أنه أمرهم لما صلوا خلفه قياما أشار إلى من يجلسوا ثم قال إن كدتم لتفعلون كما فعلت فارس والروم يقومون على أئمتهم، واضح؟ فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. مجموع هذه الأحاديث كما قلت خرجت من خلالها عدة أقوال وهي روايات في المذهب. الرواية الأولى أن أن الجلوس ندب، فلو صلوا قياما جاز وصلاتهم جلوسا معه هذا هو الأفضل وهو المستحب، واضح؟ والقول الآخر أنهم يصلون قياما وجوبا بناء على إيش؟ على أن آخر ما كان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إيش؟ جالسا والناس قيام، وهو آخر فعله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته. ورواية أخرى أن الصلاة جلوسا مثله ليست على الندب وإنما على على الوجوب بناء على إيش؟ على حديث جابر، وأيضا عموم حديث النبي أبي هريرة فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون على الوجوب، واضح؟ طبعا هناك ردود لا نريد الإطالة في هذا، لكن أريدك تتصور المسألة بغض النظر عن الردود فيها، وإلا هناك إجابات أصحاب هذا القول يجيبون على أدلة هذا القول، أصحاب هذا القول يجيبون على أدلة هذا القول، والكلام طويل لا نريد الخوض فيه، لكن أريدك فقط أن تتصور أن هذه من المسائل التي وقع فيها النزاع كثيرا، فأريدك تتصور الروايات الثلاث التي وردت في هذه المسألة، وقد يكون فيه أكثر من رواية أخرى أيضا أو أكثر من ثلاث، لكن أو أكثر من قول في المسألة، لكن هذه الروايات الثلاث المشهورة في المذهب بناء على هذه الأدلة. فإذا الخلاصة أن المذهب قالوا أو قيام، يعني إذا كان عاجزا عن القيام استثنوا منه إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا. هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، عليه أكثر الأصحاب أنهم يصلون خلفه جلوسا ندبا، فلو صلوا قياما صلاتهم صحيحة. ثم قال نعم، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا. نعم، هنا الآن إن ابتدأ الإمام الذي هو إمام الحي الراتب المرجو زوال علته، إن ابتدأ بهم قائما، يعني ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم، ثم اعتل أي حصلت له علة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة يعني هم ابتدأوا الصلاة قياما، المأمومون ابتدأوا الصلاة مع إمامهم قياما، ثم حصل لقيامه ثم حصل للإمام علة في أثناء الصلاة فأتمها جالسا، فهم يتمونها إيش؟ قياما على الوجوب. وأيضا هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، يتمونها وجوبا. وهذا القول بناء على الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها حينما اعتل النبي صلى الله عليه وسلم أو شكى النبي صلى الله عليه وسلم فزاره أصحابه كما في الصحيحين وصلى بهم جالسا فصلوا جلوسا وأشار إليهم أن يجلسوا، واضح؟ وبين وحديث أيضا أبي هريرة فإذا صلى جلوسا جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، جمع بين هذه الأدلة ها، وكذلك مثل حديث جابر في مسلم إن كنتم لتفعلون كما فعلت فارس والروم فأمرهم بالجلوس، هذه كلها أدلة تأمر بإيش؟ بالجلوس. معنى حديث آخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس فصلى جالسا، تقدم عليهم فصلى جالسا، واستمر أبو بكر قائما والناس خلفه قيام، فهذان حديثان متعارضان. العلماء لهم طريقتان في هذا التعارض، منهم من رأى النسخ وهو رواية عن أحمد، رأى النسخ أي أن حديث عائشة المتأخر هذا ناسخ لما قبله، فمعنى ذلك أن الإمام وإن صلى جالسا فلا يصلى خلفه جلوس، وإنما يصلى خلفه قياما، يصلى خلفه قياما، واضح؟ ولا يصح أن يصلى خلفه جلوسا، لأن الإمام معذور بترك القيام والمأموم غير معذور بترك هذا القيام. المذهب الجمع بين الأدلة، وهو نص الإمام أحمد، الجمع بين الدليلين، فحملوا الحديث المتأخر هذا فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما وابتدأ المأمومون معه الصلاة قائما فإنه إذا اعتل فإنه يتم هو صلاته جالسا وهم يتمون صلاتهم قياما كما وقع في حديث عائشة. وتحمل الأحاديث السابقة التي فيها الأمر بالجلوس، تحمل على إيش؟ على إذا كان ابتدأ بهم الصلاة جالسا فهم يصلون مثله جلوسا، يصلون مثله جلوسا، واضح؟ هذا هو المذهب. إذن الخلاصة في المذهب أن الركوع والسجود والقعود هذا لا تصح الصلاة خلف الإمام العاجز عنها مطلقا، سواء كان إماما راتبا أو غير الراتب، سواء كان ممن ترجو يرجى زوال علته أو لا يرجى، واضح؟ وأما القيام طبعا هؤلاء هذا لا يصلي إلا بمثله، العاجز عن الركوع والسجود والقعود لا يصلي إلا بمثله، وكذلك إذا كان عاجزا عن القيام لا يصلي إلا بمثله. أما في القيام فيستثنى، فيجوز أن يصلي في القيام بمثله وبغيره بضده ممن هو قادر على القيام بشرطين، وهما أن يكون هو إمام الحي وأن يكون إيش؟ ممن يرجى زوال علته، ليست علته دائمة، واضح؟ ليست علته دائمة. فلو مثلا أضرب مثال على هذا، لو كنت الآن في المستشفى في المصليات التي يصلون فيها، فجاء شخص ليصلي بالناس وهو على عكازات ورجله مكسورة، فصلى جالسا، فعلى المذهب هنا إيش؟ ها؟ لا تصح إمامته. لماذا؟ مع أن الزوال علته يرجى زواله، ومكسور ستجبر بعد أيام، ليس إماما راتبا، ليس هو الإمام الراتب هنا، إنما هو عابر، واضح؟ أو نعم، لكن لو جاء إمام المسجد الراتب وهو مكسور القدم، ها، ومجبرة، فهنا إيش؟ إذا صلى جالسا تصح إمامته ويصلى خلفه جلوسا ندبا. لكن لو إمام الحي هذا أصابته علة دائمة كشلل مثلا، أو قطعت قدمه بحيث لا يستطيع القيام، فهنا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته، واضح؟ نعم. يعني أجابوا كما قلنا، نحن لا نريد الخوض في هذا، أجابوا بعدة أجوبة، يعني أجابوا من الأجوبة قالوا إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فصلاته جالسا أفضل من صلاة غيره قائما. وبعضهم أجاب بأن الإمام في تلك الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا من الإجابات. نعم، واضح إخوان؟ إذن والقائم إذا كان إماما راتبا ترجى زوال علته، فيصلي خلفه جلوسا ندبا. فإن صلى بهم قائما الإمام ثم حدثت له علة فيتمونها هم قيام، وهو يجوز له أن يتمها جالسا وتصح إمامته في هذه الحالة، لكن لا يتبعونه في الجلوس، لا يتبعونه بالجلوس، أخذا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض موته عليه الصلاة والسلام. في ماذا؟ أي هذا قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، أن العاجز سواء على الركوع أو السجود أو القيام أو القعود تصح إمامته ولو لم يكن يعني مطلقا، يعني سواء كان إمام راتب أو غير. طبعا هناك رواية في المذهب، هناك رواية في المذهب في مسألة القيام، في مسألة القيام أنه لا يشترط أن يكون إماما راتبا ولا ممن ترجى زوال علته، هناك رواية في المذهب، لكن الذي عليه الأكثر، الرواية الأخرى التي عليها الأكثر وهي المذهب، أنه بهذين الشرطين في القيام خاصة، في القيام خاصة. طيب، نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله. نعم، قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. سلس البول يعني الذي يستطلق بوله، لا يستطيع أن يستمسك، لا يستطيع أن يمسك بوله، تخرج منه قطرات بسبب مرض، ارتخاء في يعني مثانته أو ما أشبه ذلك من الأمراض التي يعني بحيث يخرج البول لا يستطيع أن يحبسه، لا يستطيع، ليس باختياره، فهذا به سلس بول، هذا به سلس بول. ومثله استطلاق الريح، لا يستطيع أن يمسك الريح، تخرج منه الريح. طبعا ليس هذا وسوسة وإنما حقيقة، عن مرض حقيقي وليس الموسوس. فهذا الذي به سلس بول المذهب أنه لا تصح إمامته إلا بمثله قياسا على الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا تصح صلاته إلا بمثله. قالوا لأن صلاته الذي به سلس البول إنما هو عذر بها وجعل حاله كحال من ليس به سلس البول للعذر، بسبب العذر، لأنه لا فاتقوا الله ما استطعوا، لا يستطيع إلا هذه الطريقة. وأما من خلفه فهؤلاء ليسوا معذورين بالصلاة خلفه، ليسوا معذورين بالصلاة والائتمام به، فهو صلاته صحت لنفسه للعذر، لكن لا تصح لغيره، لأن غيره إيش؟ غير معذورين بذلك، غير معذورين بذلك، فيستطيع أن يأتم بغيره أو يقدم غيره، فعذره خاص به، عذره خاص به. نعم. وقالوا أيضا من الأدلة أن صلاته مثل هذا ناقصة، صلاته ناقصة فلا تصح إلا بمثله، والإمام ينبغي أن تكون صلاته ويقدم فيها الأكمل صلاة، يقدم في الإمامة الأكمل والأتم صلاة، ولذلك كما تقدم معنا كره أن يصلي من ليس عليه ثياب بمن عليه ثياب. طبعا قلنا في مسألة من عليه ثياب ليس المقصود إيش؟ ليس المقصود إيش؟ ها؟ لا ليس المقصود من في مسألة ستر العورة، لأن الذي ليس على عورته يعني ثياب هذا إيش؟ لا تصح أصلا صلاته، وإن صحت لنفسه لا تصح لمن خلفه، لا يجوز الائتمام به. ما نقول يكره، إنما يقصدون من عليه ثياب كما ذكرنا سابقا، من عليه ثياب تستر العورة وأحد العاتقين فقط، يعني أقل الثياب التي تصح الصلاة بها، لكنها ليست هي الأكمل، ليست هي الأكمل، واضح؟ فهنا يكره أن يؤتم به، واضح هذا الكلام؟ فكذلك في من به سلس بول لا يصلي بمن ليس به سلس بول، وإنما يصلي بمن هو مثله، لأن صلاته أنقص من خلفه، ولأن عذره إنما هو له، يصلي وتنزل صلاته صلاة من ليس به سلس بول للعذر، لكن من خلفه ليس معذورا بذلك، ليس معذورا بذلك. ويقاس عليه ومثله أيضا المستحاضة لو صلت بالنساء، واضح؟ فكذلك لا تصلي بالنساء، لا يؤتم بها، وإنما تصلي المرأة الأكمل منها طهارة. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. نعم. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس. طبعا من به سلس بول هنا مسألة أظن أحد الإخوة سأل عنها بالأمس وذكرت يعني القول الصحيح فيها، مسألة المتوضئ بالمتيمم، المتوضئ بالمتيمم. طبعا المذهب أنهم لا يصححون صلاة فاقد التراب والماء، عفوا لا يصححون إمامته، لا يصح أن يأتم المتوضئ أو المتيمم بفاقد التراب والماء، بفاقد التراب والماء، لأنه صلى على حسب حاله إلى غير بدل، فهو معذور بذاته، لكن من خلفه ليس معذورا، ليس معذورا، بخلاف صلاة المتوضئ خلف المتيمم. المذهب يجيزونها وهذا هو الصحيح، المذهب يجيزونها وهذا هو الصحيح، واضح؟ بل قد لا يعني أو نقل غير واحد الاتفاق على هذا، الاتفاق على هذا. لماذا؟ قالوا لأن المتيمم انتقل من طهارة أصلية إلى طهارة بدل، ولو كانت طهارته أنقص من طهارة المتوضئ إلا أنه انتقل إلى بدل، بخلاف الذي يعني لم يتيمم ولم يتوضأ، هذا لم ينتقل إلى بدل، وإنما عذر بحسب حاله، بخلاف من خلفه لا يعذرون، واضح؟ وأيضا قالوا لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس، كعمر بن العاص وكذا ابن عباس، أنهم صلوا بمن خلفهم بالتيمم، بطهارة التيمم، ولم ينكر عليهم ذلك، وعمر بن العاص صلى بهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك، كما في قصة ذات السلاسل. نعم. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. الصلاة خلف الإمام المحدث يعني الذي أصابه حدث أصغر أو أكبر تقضت طهارته، سواء بحدث أصغر كالبول والغائط أو بحدث أكبر كالجنابة. ولا متنجس يعني الذي على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها، لا يعفى عنها، لأن النجاسة قلنا وتقدم الكلام منها إيش؟ ما هو معفو عنه كيسير الدم، ومنها غير معفو عنه. فالمراد هنا متنجس نجاسة لا يعفى عنها. فهؤلاء قال لا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، يعلم ذلك. فالصلاة خلف المحدث الذي يعلم ذلك لا تصح بالاتفاق. فإذا كان المأموم يعلم بحدث إمامه أو بالنجاسة التي على إمامه لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح صلاته خلفه. وكذا الإمام إذا كان يعلم أنه على غير طهارة أو عليه نجاسة لا تصح صلاته ولا تصح إمامته لمن خلفه على المذهب، لا تصح إمامته لمن خلفه. واضح؟ فالمذهب لا يصححون الإمامة أو الائتمام بالإمام المحدث أو الذي عليه نجاسة مطلقا، ويستثنون حالات سنأتي بها، سواء علم المأموم أو علم الإمام ذلك، يعني سواء كان العلم علم المأموم دون الإمام أو علم الإمام دون المأموم أو علموا جميعا. واضح؟ لا يصححون هذه الإمامة، لا تصح الصلاة خلفه. يعني لو كان الإمام لا يعلم لكن المأمومون يعلمون، كأن يكون الإمام مثلا يعني رأوه ينقض طهارته ولم يتوضأ، أو أكل معهم لحم جزور ولم يتوضأ، أو كان هو يعلم وهم لا يعلمون، هو يعلم بنجاسة نفسه وهم لا يعلمون. واضح؟ أو كان كلهم يعلمون الإمام ومن خلفه يعلمون بنجاسة الإمام أو عن بعدم طهارة الإمام بحدثه أو بأن عليه نجاسة. فكل هذه الأحوال إيش؟ لا تصح معها الإمامة، لا تصح معها الإمامة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. واضح؟ وأيضا يحتجون يعني بالتعليل أن هذا الإمام بطلت صلاته، لم تصح صلاته لنفسه فلم تصح لمن خلفه، فلم تصح لمن خلفه، لأن الواجب عليه هو إيش؟ أن يعيد الصلاة، فأيضا لم تصح لمن خلفه. واضح هذا الكلام؟ طيب، نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. نعم. قال هذه حالة الآن، حالة مستثنات مما سبق من العموم السابق. قال فإن جهل هو ومأموم، جهل هو ومأموم كلاهما حتى انقضت صحت لمأموم وحده. إذن متى تصح صلاة المأموم خلف الإمام الذي صلى من غير طهارة أو على بدنه نجاسة؟ في حالة واحدة بهذين الشرطين، بهذين الشرطين. ما هما؟ الشرط الأول أن يجهل المأموم والإمام جميعا، والشرط الثاني أن يستمر هذا الجهل حتى تنقضي الصلاة، أن يستمر هذا الجهل بحاله، الجهل هنا المراد جهل الحال، أن يستمر جهل الإمام والمأموم بحال الإمام حتى تنقضي إيش؟ الصلاة. ففي هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط قالوا في المذهب إنه تصح صلاة المأموم وحده، صلاة المأموم وحده فقط، واضح؟ ما عدا هذه الصورة جميع الصور لا يصححون إيش؟ صلاة المأموم خلف الإمام المحدث أو الذي عليه نجاسة، واضح الصورة؟ إذن جميع الصور، جميع الحالات التي يصلي فيها المأموم خلف إمام محدث أو عليه نجاسة لا تصح هذه الإمامة إلا في حالة واحدة بهذين الشرطين. ما هما؟ في حالة إذا جهل المأموم والإمام جميعا، ما يكون أحدهما يجهل والآخر يعلم، والثاني أن يستمر هذا الجهل حتى تنقضي الصلاة، فلو علم أحدهم في أثناء الصلاة بطلت الإمامة أو بطل الائتمام به، فلو علم المأموم في أثناء الصلاة أو علم الإمام في أثناء الصلاة بطلت إيش؟ صلاة الإمام والمأموم جميعا، واضح يا إخوان؟ طبعا الإمام باطل صلاته على كل حال، كلام في الإمام، لأنه هنا الكلام على صحة الائتمام أو صحة الصلاة خلفه، وإلا الإمام باطل صلاته على كل حال، يعني على المذهب. طبعا في حالات بالاتفاق وهو فيما إذا كان على غير طهارة، وفي حالات ليست بالاتفاق هي محل خلاف حتى في المذهب، وهي فيما لو كان عليه نجاسة غير الحدث، وهذه تقدم الكلام عليها، تقدم التفصيل فيها، تذكرون هذا الكلام، واضح؟ إذن الخلاصة أنه لا تصح الصلاة خلف إمام محدث أو عليه نجاسة. طبعا المحدث الحدث باتفاق أنه لا تصح صلاة الإمام، لكن في النجاسة محل خلاف ومحل يعني تفصيل، لكن المذهب لا يرون صحة هذا، لا تصح صلاة الصلاة خلف الإمام المحدث أو الذي عليه نجاسة، واضح؟ واستثنوا صورة واحدة إذا كان يجهل ذلك الإمام والمأموم جميعا حتى انقضت الصلاة، ففي هذه الحالة تصح صلاة من؟ المأموم وحده. عللوا ذلك قالوا بأن المأموم لم يكن مفرطا، لم يكن مفرطا، وإنما التفريط، ولم يكن الإمام كذلك مفرطا، لا المأموم ولا الإمام لم يكونوا مفرطين في هذه الحالة. وأيضا احتجوا بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عن عمر وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عنهم أنهم صلوا بالناس وكانوا على جنابة ولم يعلموا بها إلا بعد الصلاة، والناس طبعا قطعا لم يكونوا يعلموا بالجنابة، لأن الجنابة ليست ظاهرة، ولم يذكر أن أحدا كان يعلم بذلك، فأعادوا الصلاة ولم يأمروا الناس بالإعادة. وهذه الآثار يعني أخرجها البيهقي وغيره في السنن. روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك، روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك كما في البيهقي أيضا، ولكن يعني متكلم في إسناد ما روي عن علي أنه صلى على جنابة ثم بعد ذلك أمر مناديا ينادي من كان صلى مع الإمام فليعد الصلاة، ولكن هذا الأثر مختلف في ثبوته أولا، وأيضا يعني معترض عليه بعدة اعتراضات. الشاهد من ذلك أن المذهب يصححون صلاة المأموم في حالة واحدة فقط، فيما إذا جهل هو والإمام حدث الإمام أو نجاسته، النجاسة التي عليه، واستمر هذا الجهل إلى انقضاء الصلاة، فإنه في هذه الحالة يعيد الإمام ولا يعيد المأموم. غير هذه الصورة في جميع الصور لا تصح الإمامة أو لا تصح إمامة الإمام بمن خلفه إذا كان الإمام محدثا أو عليه نجاسة، سواء علمها داخل الصلاة أو بعد الصلاة، واضح؟ طيب نعم. ولا إمامة أمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا إلا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. نعم. طيب، قال ولا إمامة الأمي، أي ولا تصح الصلاة خلف الإمام الأمي. خلف الإمام الأمي، من هو الإمام الأمي؟ عرفه هنا قال وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يستطيع يقرأ الفاتحة، لا يأتي بجميع آياتها، ينسى بعض الآيات أو لا يحسن قراءتها، أو يدغم فيها ما لا يدغم، لأن الإدغام إخفاء حرف، فهي إسقاط حرف، إدخال حرف في حرف، فهو إذا أدغم ما لا يدغم معنى هذا إيش؟ معنى أنه أسقط حرفا من الفاتحة، حرفا من الفاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة، أو على أقل الأقوال واجب في الصلاة في المذهب، فلا تصح الصلاة إلا بها، فمن تركها أو ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته على المذهب، وهو أرجح الأقوال، وهو قول جماهير أهل العلم. واضح؟ فالصلاة إما ركن أو واجب، فمن ترك شيئا منها فصلاته باطلة، فلذلك قالوا هذا الإمام الأمي إذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه، بطلت صلاة من خلفه. وجاء في الحديث، حديث عبادة الذي في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتح الكتاب، فالدليل على وجوبها أو ركنيتها، فلذلك يجب عليه أو لا تصح صلاته، لا تصح صلاة من خلفه. وإن صححنا صلاته هو للعذر لنفسه، فإن من خلفه إيش؟ ها؟ لا يعذر بذلك، من خلفه لا يعذر بذلك، لأن قراءته للإمام، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فهو لم يقرأ لمن خلفه، فهو معذور بأميته، لكن من خلفه ليس معذور، كمن به سلس بول، فهذا معذور بأميته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو صلى وحده وهو لا يحسن إلا هكذا الفاتحة فصلاته إيش؟ صحيحة، لأنه عاجز عن أن يأتي، عاجز عن إصلاحها. واضح؟ لكن هذا العذر له لا لمن خلفه، لا لمن خلفه. واضح؟ قال أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، يعني يأتي حرف بدل حرف، نون بدل ألف، أو ألف بدل واو، وهكذا. واستثنوا في المذهب في قوله ولا الضالين، لو أبدل الضاد بالضاء فقالوا هذا يعذر فيه. واضح؟ ولا يعتبر لحنا جليا مفسدا للفاتحة، لأنه لقرب المخرجين ولتعذر التفريق بين الحرفين، ولأنه لا يحيل المعنى، فقالوا مثل هذا يعذر ولو أبدل، لأنه حرف بدل حرف، هذا ضاد وهذا ضاء. واضح؟ فهذا استثنوا من إبدال حرف بحرف، وإلا في الأصل من أبدل حرفا بحرف فإنه، أو أدخل حرفا في حرف بمعنى أسقطه، فإنه لا تصح الفاتحة فلا تصح إمامته. طبعا إن كان متعمدا وهو قادر سيأتي الكلام عليه، لكن نحن هنا الكلام على الأمي. إيش الأمي؟ الذي لا يستطيع إلا هذا، لا يستطيع إلا هذا، هذه أقصى قدرته، فهنا لا تصح إمامته وإن صحت صلاته لنفسه، فلا تصح إمامته إلا، قال كما قال في آخره، قال إلا بمثله. طيب، قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، اللحن لحنان، لحن خفي لا يحيل المعنى، ولحن جلي واضح يحيل المعنى. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.